عن آباء، والآباء في الغالب كانوا جاهلين لا يعرفون أيضا عن التوحيد إلا القليل أو إلا اسمه، لم يتفقهوا فيه. التوحيد يا عباد الله، كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، هي الكلمة الطيبة. هذه الكلمة القول السديد، هذه الكلمة معناها أنه لا يستحق أن يؤله إلا الله، وبالتالي لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. لماذا لا يستحق ذلك؟ لأمرين. الأمر الأول هو الربوبية، لأنه ربكم إن الذي هو إذن هو الذي يستحق طاعتكم عبادتكم شكركم، هو الرب. الرب هو الذي يخلق ويملك ويرزق ويدبر ويرب عبيده، فهو الرب، هو الذي خلق لكم كل شيء، فعل لكم كل شيء، فصار عليكم لزاما أن توجهوا له كل شيء يصدر منكم من أقوالكم ومن أعمالكم. هذه القضية يماري فيها أحد لا يماري فيها إلا أعمى أو متعامي أو من أصحاب النار والعياذ بالله، مأفوك. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. لماذا هو لا إله إلا هو؟ لماذا لا يستحق العبادة إلا هو؟ لماذا؟ لأنه الرب، ما فيش رب غيره سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنه الرب. ومن ثم فهو المستحق لعبادتكم لشكركم لتألهكم لطاعاتكم لأقوالكم لأعمالكم، لأنه الرب، واضح. الأمر الثاني لأن الكمال كله له، فهو يستحق عبادتكم وتألهكم وخضوعكم وذلكم وحبكم وشكركم وإخباتكم لما له من الكمالات. يبقى لا إله إلا الله مش دي كلمة التوحيد؟ وكانوا أحق بها وأهلها الصحابة، مبنية على القاعدتين: توحيد الربوبية لا رب إلا الله، وتوحيد الأسماء والصفات. يبقى عندنا عمودان أو قاعدتان أو ركيزتان: لا رب إلا الله، توحيد الربوبية هو اللي بيعمل كل حاجة، ثم له الكمال كله، وليس أحد أبدا له الكمال كله إلا الله عز وجل. ومن ذلك ما سبق هذه الآيات التي تلوناها الآن، قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني ربكم، انظر إلى الإضافة دائما، ربكم الذي خلقكم أحياكم رزقكم دبر أمركم، والذي يميتكم ثم يحييكم، الذي يحاسبكم يغفر لكم أو يعذبكم، ذلكم الله ربكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يغضب إن لم تسأله. كان سفيان الثوري رحمه الله يقول وهو يناجي ربه عز وجل، يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، لا يتوقف عن هات هات هات هات يا رب. يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس ذلك وليس أحد كذلك غيرك يا رب، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. وصف من صفات الله عز وجل، الكمالات كلها لله، ما بيتعبش، لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، فإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. فلما تسأل الشحاتين؟ لما تسأل الضعفاء الذين لا يملكون شيئا؟ وجه قلبك دائما وأبدا إلى الذي خلقك ولم تك شيئا سبحانه وتعالى وعز وجل. من لم يسأل الله يغضب عليك. ولذلك قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والعبادة هي الدعاء في حديث النعمان بن بشير، فله الكمالات كلها، إذا استحق أن يعبد وأن يؤله وحده لا شريك له. يبقى لما نقول لا إله إلا الله ده اسمه توحيد الإلهي، مبني على إيه؟ على قاعدتين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هل ده فذ لك؟ هل ده كلام إنشاء؟ هل ده كلام صعب؟ هل ده طلاسم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله الذي أجرى عليك نعمة، قل له شكرا، دي فيها حاجة، دي فطرنا على ذلك. فإن لم تقل شكرا أفكت، يؤفك عنه من أفك، كما سيتبين من الآيات إن شاء الله. الله الذي جعل، توضح الآيات بقى الربوبية والإلهية بهذه الآيات، بتشرح القضية دي، لماذا هو لا إله إلا هو، لا يستحق التأله والعبادة إلا هو، لماذا هو الذي فعل كذا، هو الذي فعل كذا، هو الذي فعل كذا، هو الذي فعل كذا. ثم هو الحي، والحي دي معناها له كل صفات الكمال كما سنشرحها إن شاء الله. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن نوم ساعة بالليل أبرك وأفضل وأعمق تأثيرا بكثير من ساعات بالنهار، لأنه وقت السكينة، وقت السكون، وقت الاستجمام، وقت إعادة النشاط في الأعصاب، في القوة العصبية، فتقوم وقد استعدت نشاطك، فتستأنف عملك في دينك ودنياك. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، ولو لم يجعل الله الليل مظلما لتسكن فيه وليتوقف الضجيج والصخب لكانت حياتنا مرهقة جدا، وما استطعنا أن نحصل راحة ولا استعدنا نشاطا لأعصابنا ولأجهزتنا العصبية. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هكذا كما تعلمون نسعى فيه ونتحرك فيه ونسعى فيه على أرزاقنا وعلى رعاية مصالحنا وعلى كل شيء، كل ذلك بفضله عز وجل. والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس، نعمة الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، يترتب عليه سحب، والسحب ماء، والماء زراعة، والزراعة أكسجين، تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين. يبقى إذن الهواء والماء والطعام والشراب كل شيء رتبه الله على أن الليل يخلف النهار وأن النهار يخلف الليل. إن الله لذو فضل على الناس، ذو فضل لم يكن لمتفضل ولم يكن لمفضل، وإنما قال ذو فضل. ليه؟ أولا تتأتى هذه اللفظة منكرة، فضل، تنكير لفظة فضل يدل على تعظيمها واتساعها، فضل لا يحصى أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم لم يقل مفضل أو متفضل أو له الفضل، بل قال ذو فضل، يعني كلمة ذو تدل على شرف ما أضيفت إليه، ذو فضل، إذن هذا الفضل شرفه عال جدا. إن الله لذو فضل كما يقول ذات قرار ومعين، وسنعلمها بعد قليل إن شاء الله. المهم ذو فضل لبيان شرفي وعظم وسعة هذا الفضل، أكثر مما لو قال إن الله لمتفضل على الناس. إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كان الظاهر أن يقول ولكن أكثرهم لا يشكرون كما في آيات أخرى، لكنه هنا يكرر دائما كلمة الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، تأكيد على أن أكثر الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها والعياذ بالله. يعرفون وكأن شيء لم يكن، فهذا هو الجحد، هذا هو الجحد، ولا يجحد إلا معلوم. لا يجحد إلا معروف، لا يجحد إلا معلوم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، للتنبيه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس كما ترون الآن حتى في هذه المسألة الرئاسية، أكثر الناس لا يشكرون. ليس على بال أن يشكروا الذي جعل لهم الليل والنهار خلفة، ليس على بالهم ربهم الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمرهم وأحياهم وخلق نساءهم وخلق أولادهم وخلق أحفادهم ورزقهم من الطيبات وصورهم فأحسن صورهم، ليس على بالهم أي شيء من ذلك. وكأن الله كل وظيفته أنه يعمل عندهم، يخلق ويرزق ويدبر، ثم لا يستحق شيئا من اختيارهم ولا من أعمالهم ولا من خضوعهم ولا من توجهاتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن لا تتهموا ربكم بالقسوة، إن خلد الكفار في النار وإن خلد غير المستسلمين في النار فلا تقولوا بأن هذه قسوة، هذه نعم الله. من يجهلها؟ لا يجهلها أحد، لا يجهلها أحد، ولكن أكثر الناس للأسف الشديد لا يشكرون. ذلكم بالإشارة، كأنه سبحانه وتعالى مشاهد أو يشار إليه. من وضوح الآيات، آيات الله، حجج الله، براهين الله واضحة جدا، جلية جدا. من الذي يدبر كل هذا الأمر؟ من الذي أتى بالنهار بعد الليل ويأتي بالليل بعد النهار أغير الله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله عز وجل. ذلكم مشاه، كأنه مشار إليه، مشاهد لوضوح آياته. يبقى التخليد في النار للي ما بيسمعش مش قسوة ولا ظلم من الله، بل هو عدل لله عز وجل. أبسط شيء في الفطرة اللي بيعمل لك حاجة معروف لمتشكرين، ده أبسط شيء، وإلا تبقى خسيس ونتن وندل. حتى في حياة الناس هكذا يقولون، فكيف بالذي خلقك وخلق بيتك وخلق امرأتك وخلق ولدك، والليل مع نهار، الليل مع نهار، ما انتش دريان أعمى يعني؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن، مش حاسبك في حالك بقى، نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. ربكم يعني ايه؟ يعني انتم مربوبون، انت مربوب وهو الرب، والمربوب حق عليه ان يذل للرب وان يشكر الرب وان يذكر الرب وان يحب الرب وأن يخضع للرب وأن يستسلم للرب. هو ده حق الرب، أن يستسلم له. المشكلة أن الناس في الزمن ده، هو مسلم ليه؟ معه بطاقة الديانة، مسلم. كلا ورب العرش العظيم، وأنا هنا داع إلى الله، أدعو نفسي وإياكم قبل فوات الأوان. لست إرهابيا، لست تكفيريا، لست كما يقول المجرمون وحسابي معهم بين يدي الله يوم القيامة، وإنما ذلكم الله ربكم يستحق كل شيء منكم. كل شيء جاي من عند الرب، يبقى كل شيء منك لازم يطلع له هو وحده، معهوش حد أبدا. ذلكم مشار إليه، الآيات واضحة جدا، كأنه مشاهد مشار إليه. ذلكم الله ربكم، الله يعني الإله، الإله يعني المستحق للتأله، يعني المألوه. ولماذا المستحق للتأله؟ لأن الرب، ثم هو له صفات الكمالات، لأن لا إله الله مبنية على القاعدتين، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. عندكم رب آخر غير الله؟ عندكم من له الكمالات غير الله؟ من هؤلاء؟ ورونا كده مين. ذلكم الله ربكم، الإله ربكم، خالق كل شيء. خلقك، خلق لسانك، خلق كلماتك، خلق توجهك، خلق عملك، خلق امرأتك، خلق ولدك، خلق حفيدك، خلق رزقك، خلق السماوات، خلق الأرضين، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، إذن لا يستحق أن يؤله غيره، لا يستحق أن يعبد إلا هو، خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يؤفك، والأفك هو قلب الشيء وصرفه عن جهته أو عن وجهه، هو ده الأفك. والإفك هو الكذب الشديد المفاجئ. واحد أسدى لك معروفا، تشكره أم تقتله؟ أهو شوف، غير الجهة من الشكر إلى الكفر، من الأدب إلى سوء الأدب، هو ده اسمه إيه؟ الأفك. فجاء بإفك، وتخلقون إفكا، فأنى تؤفكون. يعني كيف؟ ما الذي دعاكم إلى تغيير الوجهة؟ إن وجهتكم أن تتجهوا إليه وحده لا شريك له، صاحب كل النعم ربكم يا أخي، يبقى الوجهة أن تتجه له هو، تقول له أعمل إيه يا رب حتى أشكرك وحتى ترضى عني، ده الطبيعي. إيه ما الذي أفكه؟ ما الذي أفى؟ فأنى تؤفكون. ما في أي سبب ولا أي حجة ولا أي دليل يقلبه ويصرفه عن هذه الوجهة من أن يسلم وجهه لله. فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك يؤفك، يعني يقلب، بدل ما يتجه إلى ربنا يتجه إلى الطواغيت، ويتجه إلى اللصوص، ويتجه إلى الظالمين وإلى العصابات، بدل أن يتجه إلى رب الأرض والسماوات. كذلك يؤفك. يؤفك يبقى ملوش ذنب بقى، حاشا لله. الله خلق عملك بإرادتك، بمزاجك مية مية، بكسبك واختيارك. إزاي؟ جبروت من الله، قدرة هائلة، عزة لا يغلب أبدا، فألهمها فجورها فرهية وتقوها، هي هو الذي ألهمها ذلك. وذلك يقسم فيقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت الذي عملت بعملك، بإرادتك، بكسبك، باختيارك، وهو بخلق الله. كيف تجمع بين القدر والشرع؟ ذلك جبروت الواحد القهار سبحانه وتعالى وعز وجل. كذلك يؤفك، يقلب ويصرف، بدل من أن يتجه بعمله إلى الله وبرأيه وبعقله إلى الله، اتجه إلى الهوى، اتجه إلى الهوى وإلى ما ترون الآن. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يعني إيه؟ أرض جحدة فيها البذرة وما طلعتش حاجة، ده اسمها أرض جحدة. كذلك الجحد لا يكون إلا عن علم، تبقى عارف وكأنك ما عرفتش حاجة، لم تنتج ولم تثمر شيئا، انت عارف لكنك ما عملتش حاجة، هو ده الجحد. جحدت بآيات الله الواضحة جدا، ومنها الليل والنهار، هي دي عايزة تفكير. يعني جحدت بها أنت تعرفها، فلما جحدتها عوقبت بأن أفكت. يؤفك عنه من أفك، قلبت وصرف وجهك عن التوجه بكل شيء لله، بكل نفس تتوجه به لصاحبه، للرب ولمن له الكمالات كلها، يعني للإله وللرب سبحانه وتعالى وعز وجل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الآيات واضحات جدا ويعرفها واستمر، مش كذلك يؤفك الذين جحدوا بآيات الله. أنا أقول للإخوة الواقفين في الشمس، الأدوار فوق تتسع، فيها متسع وفيها الظل، لما تحرم نفسك؟ أنت عايز يقول الله خلص وخلاص، ما عندناش روتين هنا، الجمعة هنا لابد أن نؤدي حق الله في زمن الفتن، الفتن عارمة عارمة عارمة بغير حدود، وجهنم في الانتظار في الانتظار في الانتظار. فأنا مش هنقول إن شاء الله، مش هنخذل الناس، أن نبين لهم في جمعهم هذا شيئا من دين الله عز وجل بحسب المستطاع. فانظر، لم يقل الذين جحدوا، بل قال الذين كانوا بآيات الله يجحدون بالمضارع، يجحد يعني مستمر على الجحد، كل شوية يشوف آية من آيات الله كأنه ما شافش حاجة، كل شوية يرى نعم الله ولا كأنه عرف شيئا. ليه؟ أفك، يؤفك. ليه؟ مرات ومرات ومرات الله يريه الآيات ويريه من النعم الظاهرة جدا، بتقول له ذلكم الله اللي عمل لك ده، كأنه مشار إليه مشاهد، ذلكم الله ربكم، ومع ذلك ماشي زي ما هو، أعماله واتجاهه ووجهه ليس لله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء بشع جدا كذلك، يؤفك، يقلب، فيتوجع بعمله إلى غير الله. ليه؟ هو أصلا بيجحد، الآيات واضحات عنده وكأنه ما عرفش حاجة، هو ده الجحد. يبقى لماذا أفك الله هؤلاء؟ لما صرفهم؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. هو اللي تكبر، هو الذي عرف الآيات فلم يفعل شيئا، يبقى هو الظالم، بل هذا بعدل الله عز وجل. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الأرض قرار يعني مستقرة فلا تميد، وهي متحركة تدور حول الشمس بسرعات فلكية، وتدور حول نفسها بسرعات رهيبة جدا جدا، عشرات الكيلومترات في الثانية الواحدة، سرعة رهيبة وحركة مزدوجة. هل شاهدتم ذلك بأعينكم؟ والأرض مستقرة تماما، لا تميد ولا تجنح برغم سرعتها، لكن يحركها المهيمن الواحد القهار، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قبضته شيء. سبحانه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا فلا تميد ولا تجنح، ثم الزلازل أقرب إلينا من شراك نعلنا، أقرب إلينا من النعل الذي نلبسه، الزلازل والبراكين، لكن الله جعلها قرارا مستقرة تحت أقدامنا، وبين الحين والحين يرينا من بأسه ومن بطشه أو من بعض بطشه بالزلازل، فعندئذ يجري الجميع ويفر الجميع ويكونون مذعورين. طب يعني ما تشكر بقى نعمة القرار؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرة برغم حركتها وسرعتها، ثم هي بالمعنى الثاني ذات قرار، كما قال تعالى ذات قرار ومعين، وآويناهما، شرحنا ذلك في سورة المؤمنون، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. إيه ذات قرار؟ غير لما يقول قرار، قرار قلنا على مستقر برغم الحركات اللي فيه، مفيش زلازل ولا براكين وعايشين كويسة، والعمارات ثابتة وراسخة، لكنها أيضا ذات قرار. يعني إيه؟ ممهدة، فراش الأرض مهاد والأرض فراش، يعني ممهدة لمن يسكن عليها، يعني مستقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يبقى هي ذات قرار، يبقى قرارا تحتمل المعنى الآخر، أنها ذات قرار تبني فيها الفيلا والعمارة وتسكن وتكون مسرورا جدا وهكذا، وتجد فيها التكييفات والأطعمة والمشروبات، الحيوان يتناول طعاما واحدا لا يثني. أما نحن فالأطعمة بالآلاف، والتفنن مستقر، أهو أرض ذات قرار تجد فيها ما تريد. من الذي جعلها كذلك؟ الله عز وجل. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، بناء يعني الطوبة فوق الطوبة بينهما لحمة، حاجة تلحم زي الأسلمونة، أهو ده بناء، يعني تبقى الحجر مع الحجر تعمل حائط، يبقى الحائط ده مبني بقى قوة كبيرة، من حجر صغير إلى قوة كبيرة. طب السماء كذلك، كيف تبنى وهي تتحرك كل في فلك يسبحون بسرعات فلكية جبارة بمجرات لا نهاية لها وإنا لموسعون، والمجرة فيها مئات آلاف الملايين من المجموعات الشمسية، وعدد المجرات مئات آلاف الملايين من المجرات، لو اختلفت حركة نجم واحد لقامت القيامة، الكون يستهدم كله وينفرط عقده وتدمر كله. الله، من الذي يهيمن على ذلك أغير الله سبحانه وتعالى؟ والسماء بناء، ما تخافش، ده مبنية، ده مبنية، الطوبة دي ملحومة بالطوبة دي بناء. كذلك العلاقات بين النجوم والكواكب والأفلاك والمجرات علاقات رهيبة بقانون جاذبية رهيبة، إحكام. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. بقى اللي جعل السماء، اللي خلق السماء ذات الحبك بهذه النعم، بهذه الآيات، بهذا الجبروت، بهذا الاقتدار، تتوجهون إلى غيره، لا حول ولا قوة إلا بالله. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، كثير جدا من المسلمين وفي بلادنا الآن تنطبق عليهم هذه الآيات، فقدوا الاستسلام لله تماما كما سنرى بعد قليل بإذن الله. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء، أيسر شيء أن يسقط علينا شهاب من الشهب أو نيزك يعمل بحيرة في الأرض، لو نزل على حي كله عمارات وناطحات سحاب يتحول إلى بحيرة في ثانية، أيسر ما هي من الظالمين ببعيد. لكنه جعل السماء بناء مبنية، ما تخافش، الشهاب وكل ده مربوط بدوران، بفلك، بجاذبيات رهيبة، بهيمنة من المهيمن عز وجل. عشان كده الحساب شديد وعذاب الله شديد، نار، ثعابين، سباع في جهنم، شجرة في جهنم اسمها الزقوم، عذاب شديد، صعق وسحق وحرق وآلام، آلام في الطعام، آلام في الشراب، آلام في الرائحة، وآخر من شكله أزواج، لأن الحجج بينه زي ما أنت سامع كده، دي محتاجة فقاقة، دي محتاجة واحد يتعب، محتاجة حد يعلمها لك واضحة للجميع. بس ويؤفك، يؤفك الذين كانوا بآيات لا يجحدون. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم، دي كمان ما انتش عارفها، انظر للقرد كده، هو كان أصلا مسخ الله اليهود إلى قردة وخنازير، مسخهم، انظر إلى صورتك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وملكات الجمال وملوك الجمال، والكل يقعد يسفسف في شعره ويعضبط في الجرافطة ويضبط في البتاع ويعمل على وسطه كده، والكلام اللي انتم ترشفوه ده، لا إله إلا الله، وصورك وماشي عدل، من الذي عدلك؟ كله ماشي على أربع أو على رجلين أو على بطنه، انت ماشي كده ايه، مرفوع الرأس، من الذي عدلك؟ ألا تعبده؟ ألا تستسلم له؟ ما تقولنيش أنا مسلم، مسلم يعني مستسلم، وسنراه بعد قليل. لازم، هو ده حق الرب وحق الإله. إنما نحن الآن في زمن فتن، زمن الناس يقولون بأنهم مسلمون وما عندهم من الاستسلام لله شيء، إلا عند لما بيتزنق يقول يا رب بس. طب ما الكفار كده، ما الكفار لما بيتزنقوا في البحر بتاعه يقول يا رب، دعوا الله مخلصين له الدين. لشيء بشع بشع بشع، سبحان المثبت حتى لا انفعل، شيء باين جدا، ما هو كده، ما فيش حل غير الخلود في النار او الخلود في النعيم، لان الايات واضحات تمام الوضوح، ومدي لك بقى سنين ايه، ممكن توصل 70 و80 و100 سنة، ولو تبت في اخر لحظة كل سيئاتك تحولت إلى جنات، تبت ثم قبضك الله، يبقى أنت مرضى عنك بقى برحمة من الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. رزقكم من الطيبات، أنتم تعلمون هذه الأنواع من الأرزاق بالكامل، لا لست في حاجة أن أعدد بعضها. بشوف النظر، شوف الصور، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم. مرة ثانية ذلكم، كأنه مشار، هذا هو الله سبحانه وتعالى، كأنه مشار إليه، كأنه مشاهد مشار ذلكم اللي عمل ده. ده محتاج حد يقولها لك ويعرفها لك؟ ذلكم الله ربكم يستحق عبادتكم لأنكم مربوبون، يعني مدبرون مملوكون. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تبارك، نعم، البركة اسم جامد وفيها معنيان، زي الرحمة، هي الرحمة دي فيها معنيان، رحمة موصوء صفة لله ورحمة مخلوقة، ذو رحمة ذو الرحمة المخلوقة، يعني كما خلق رحمة 100 جزء أنزل جزءا واحدا منها من الماء، الجزء دي تترحم بها الخلائق إلى يوم القيامة، حتى أن الدبة ترفع حافرها على المدى خشية أن تصيبه من الجزء ده. كم دبة بقى؟ مليارات. كم أم؟ مليارات. إلى يوم الدين كل ده برحمة واحدة، ثم يقبضها وينزعها ليضمها إلى 99 لتصير رحمة كلها لأوليائه يوم القيامة. لا تحرمنا رحمتك يا أرحم الراحمين. فانظر إلى هذه الآيات، ذلكم الله ربكم فتبارك، دي الرحمة، كذلك البركة، بركة هي فعله يبارك بها في من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، فيصير المخلوق مباركا كالمسيح عليه السلام وجعلني مباركا، وكل مؤمن فهو مبارك بحسبه، وكتب الله مباركة ورسله مباركون، فبفعل الله ببركة الله، وبركة هي وصف لله. يبقى في فعل البركة من باب أنعم وأعطى، وفي بركة أخرى من باب الوصف، من باب مجدا، مجدا صار مجيدا غير أمجدا، أمجد الناقة علفا ادها علف كتير، فهنا مجدا صار هو مجيدا، فكذلك تبارك، فلذي تبارك في نفسه سبحانه وتعالى في ذاته، وبارك في من شاء من خلقه. فالتبارك وهذه الصيغة زي تعالى وتعاظم وتقدس تدل على السعة والمبالغة. تعالى يعني بلغ النهاية في العلو، بحيث ما تلاقيش عنده غلطة ولا نقص أبدا، تعالى الكمال النهاية في العلو. كذلك التبارك على صيغة التفاعل اللي هو يعني بلغ النهاية في البركة كوصف له عز وجل. طب البركة أصلا يعني إيه؟ كثرة الخير ودوامه. طب كثرة الخير ويسرته ذي الكرم، هو ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك. والتبارك ده وصف عظيم لله عز وجل. ثم هو جاء في القرآن في 9 آيات تبارك الله رب العالمين هنا، وفي سورة الأعراف تبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنون، وشرحناها بفضل الله عز وجل. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض في سورة الزخرف، تبارك الذي بيده الملك في سورة الملك، وهكذا. وأيضا جاء في غير ذلك من المواضع، في 9 مواضع في 9 آيات من كتاب الله التبارك لله، ولا يكون إلا لله عز وجل. عشان كده كان الرسول حريصا عليه الصلاة والسلام على تعليم أمته، على أن يعلمهم خطورة البركة، فلا تجعل لغير الله أبدا. لما قال حي على الطهور المبارك، ما في مية، ما في طعام، ما في شيء، فجاء بالمخضب وبه بعض القطرات من المياه، بسط أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام على المخضب، فصفر المخضب أن تبسط عليه أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نبع الماء بقدرة الله، بقدرة الذي تبارك ولا تبارك غيره بحال، بقدرة الذي تبارك. فقال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. شوية قطرات مية ربنا هيخليها إيه؟ تكفي الجند جميعهم، والبركة من الله. الصوفية ليست من دين الإسلام في شيء، بل هي دين آخر تماما، تعرفون ذلك من ولائهم وبرائهم، واقفين مع مين ضد مين، لأنه أصلا الصوفية ليست دين، بل هي بنت الشيعة، بنوا صوفيتهم على مسألة البركة، فطلبوها من غير الله، طلبوها من أولياء الله، ده على فرض أنهم أولياء، طلبوها من المخلوق، فهذا من أكبر الشرك، ومن الشرك الأكبر طلب البركة من الله. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يقول حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فتبارك الله رب العالمين. رب العالمين الرب هو اللي بيستحق عبادة العالمين. شو رب العالمين؟ مش هو اللي خلق العالمين؟ مش هو اللي رب العالمين؟ مش هو الذي دبر أمر العالمين؟ هو الذي صور العالمين؟ هو الذي رزق العالمين؟ كل شيء للعالمين. الأرض القرار دي ما تستهلش عبادته، السماء بناء ما بتنزلش على دماغك تخلص عليك حبة كقطر الحمصة فقط تولعك تخليك نار في لحظة. الله اللي ماسك ده كل النعم دي كلها ما يستحقش عبوديتك. ذلكم الله ربكم فتبارك، فتبارك الله رب العالمين هو الحي، لا إله إلا هو، هو الحي. أهو دي بقى صفات الكمال، هو الحي. طب ما أنا حي أهو بتكلم أهو. لا، هو الحي ده اسمه قصر الدعائي، قصر الدعاء. كان مش حي إلا هو، هو فعلا مش حي إلا هو. ليه؟ لأن حياتنا ناقصة وإلى زوال، من الموت، من الصفر للموت، انك ميت وانهم ميتون، كل شيء هالك الا وجه سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى هو الحي وحده، حياه كامله ولا تزول ابدا، دائم باق لا يموت سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحياه صفه كمال، ولكنها تستلزم كل صفات الكمال. اي نقص في العظمه يبقى حياه ناقصه، هي ما كانش ينفع يقول هو الحي. أي نقص، نقص في البركة، نقص في المغفرة، نقص في العلم، نقص في العزة، نقص في الحكمة، أي نقص في هذا يبقى نقص في الحياة، ما يستحقش العبادة. يبقى هو الحي معناها له كل صفات الكمال، لأن الحياة الكاملة ولا حياة كاملة أبدا إلا له وحده لا شريك له، هو الحي. ثم بنى عليها قوله تعالى فادعوه واعبدوه، فادعوه الدعاء هو العبادة، في حديث ابن عمر بن بشير الدعاء هو العبادة، فادعوه، بس كله فيه ضراعة، يا رب يا رب، كله فيه ضراعة، انكسار وذل لله سبحانه وتعالى، هو دي الضراعة وتمسكن، هو دي العبادة وده الدعاء، والدعاء هو العبادة بهذا المعنى. فادعوه مخلصين له الدين، إخلاص الشيء تنقيته مما ينافيه ويفسده، إخلاصه تنقيته مما ينافيه ويفسده، ثم إفراد المعبود بهذه العبادة. يبقى الإخلاص ده أمرين هنا، عبادة لا توجه إلا إليه وحده، أدي إخلاص، ثم العبادة ما يكونش فيها شركيات، ما يكونش فيها حاجة راحة لغير الله، يبقى هو ده الإخلاص. يبقى الإخلاص على الوجهين دول. فادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له الذل فلا تذلوا لغيره، مخلصين له المحبة فلا تحبوا غيره. فليس مخلوق أبدا يستحق أن يحب ولو بمثقال ذرة، وإنما الحب كله لله. فهل لا أحب أبي؟ هل لا أحب ابني؟ هل لا أحب امرأتي؟ هل لا أحب ابنتي؟ هل لا أحب أمي؟ كلا، بس الحب ده كله يكون تابع لمين؟ له وحده. ليه؟ لأن هو الإله، هو المألوه اللي بيتحب لوحده، ما فيش حد بيتحب معاه أبدا. هتحب الأنبياء؟ تابعه، تحب الصالحين تابعه، وهكذا وهكذا. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. والحمد نوعان، حمد الثناء وحمد الشكر. الناس لا يعرفون من الحمد إلا الشكر، إلا ما رحم الله. يعني يقول لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله على قرشين أو على الصحة، يريد أن يشكر يعني. لا، هناك حمد آخر أهم، وهو اللي بيدفع لحمد الشكر، اسمه حمد الثناء. الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، هو ذا الحمد. المحامد كلها لله، فالحمد لله. الكمال كله لله، المحامد كلها على الكمال لله. الحمد لله. من هو الله سبحانه وتعالى؟ رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض. فلله الحمد، رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. شرحناها تفصيلا في سورة الجاثية. والناس يأتون الجمعة يسمعون لهذه الكنوز ثم ينسونها بتقصير وتفريط، وسترون غب ذلك في الدنيا والآخرة. شيء بشع جدا أن تلقى على مسامعك هذه الكنوز ثم تنساها في منتهى البساطة كده. يا أخي اهتم، لو كانت شيء يخص صنعتك وحتكسب بها فلوس ما كنت نسيتها. أما شيء يخص دينك، يخص جنتك ونارك، تنساه في منتهى البساطة كده؟ يا عباد الله، ما هذه الغفلة يا عباد الله، ما هذه الغفلة؟ الحمد لله رب العالمين. الربوبية مرة أخرى. يبقى شفت المسائل جاهزة. ستأتي بعدها الآية بقى إيه؟ في منتهى الوضوح. بعد الربوبية والإلهية دي، توحيد الربوبية اللي انت شفته، توحيد أسماء وصفات هو الحي، توحيد إلهية لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، لا يستحق التأله والعبادة والطاعة والشكر والحب إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ثم قال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ما توجهش أبدا عشان أوجه شيء من عبادتي لغير الله. لما جاءني البينات من ربي، جت الحجج الواضحات اللي انت سمعتها دي، البينات اللي انت سمعت بعضها دي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أن أسلم لرب، أيوة نعم، أمرت أن أسلم لرب العالمين. إذ قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها يعقوب بنيه. الآيات بقى التي بعدها في سورة البقرة، ونحن له مسلمون، وشهدوا بأنهم مسلمون، أسلمت لرب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه. الوجه هو النية والقصد. ما قصدك بهذا التصرف؟ ما قصدك بهذه الكلمة؟ أطلقتها لله؟ هو ده إسلام الوجه لله. نية والقصد كله لله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. نتوقف شيئا عند هذه الكلمة ونعلق على حال المسلمين في زماننا. الإسلام يعني الاستسلام. إذ قال له ربه أسلم يعني استسلم. فلا منازعة لله أبدا بأي حال من الأحوال. اتجه يمينا تتجه يمينا، سمعنا وأطعنا. اتجه يسارا تتجه يسارا، اجلس تجلس، انشز تنشز، قم تقوم، تحرك تتحرك. استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. هذا حقه، ده كتير على ربنا. هذا حقه. إذ قال ربه أسلم استسلم، قال أسلمت يعني استسلمت لله. فأسلمت وجهي سلمته لله، أسلمت عملي كله لله، أسلمت قولي كله لله، أسلمت حبي كله لله، أسلمت خضوعي كله لله، أسلمت ذلي كله لله. هو ده معنى الإسلام. أدي معنى الإسلام يا عباد الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. شيء عجيب جدا، المسلمون أدام بطاقة مكتوب فيها مسلم يحسب نفسه مسلم، مسلم يعني مستسلم. هل أنت مستسلم؟ تنازع شريعة الله تبقى مستسلم؟ أنا لا أريد إلا أن يراجع كل من زعم الإسلام إسلامه، يقول نفسي هل أنا مستسلم لله؟ أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، تلك هي قضية العصر، الاستسلام لله. فإذا جاءت شريعة الله ثم نازعت الله في بعضها ولو في جزئية واحدة منها تكون مسلما؟ فورب العرش العظيم لن تكون مسلما وأنت تنازع ولو مثقال ذرة من شريعة الله عز وجل. هذا الخطر. فأنا هنا أتكلم في الدعوة مش في الانتخابات، أنا بتكلم عن الدعوة، وناصح أمين لجميع المسلمين الذين يزعمون الإسلام، أقول لهم إسلامكم أقل شيء في خطر. ألم ترى إيه الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بيعملوا إيه؟ هو بيزعم أنه مسلم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيه الطاغوت ده؟ أي شيء غير شرع الله، هو ده اللي بيسمى في القرآن الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. يبقى الشريعة، الاستسلام الكامل للشريعة هو ده الإسلام، المعارضة للشريعة هو ده عبادة الطاغوت والاتجاه إلى الطاغوت بالعمل والعبادة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. اليوم اللي انت قلت فيه أنا مسلم يعني تقول أنا كفرت بالطاغوت وآمنت بالله، لن آخذ من الطاغوت أمرا وإنما سآخذ أمري من الله كله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فيبقى المسألة الإسلام دي يعني الاستسلام، واضح تمام الوضوح، الاستسلام لله. فتكون طول حياتك عاملا في اتجاه الشريعة وفي اتجاه إعادة الشريعة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى أنت مسلم يعني مستسلم، فأين شريعة الله وهي مغيبة ومحقرة أحيانا ومزدراء أحيانا أخرى ويستخف بها أحيانا من الإعلام الأسود ويفعل بها ما يفعل وتوضع العراقيل والمتاريس في طريق عودتها حتى لا تعود كما ترون الآن؟ عشرات السنين من حكم الطواغيت زرعت الفساد والكفر في جميع مفاصل البلاد والعباد إلا ما رحم الله عز وجل. فالمقاومة بشعة بشعة بشعة لعودة الشريعة. انظر إلى الحرب الآن، الضروس التي تعلن على الشريعة ولكنهم يقولون إنها حرب على الإخوان، والمنهزمون نفسيا الذين فقدوا ذاتهم، السماعون للكذب الأكالون للسحت، يشاركون في هذه المهزلة وكأن الله لا يعلم وكأنه لا يسمع ولا يرى. حاشا لله ربنا، حاشا له عز وجل. يبقى الاستسلام، أين الاستسلام والشريعة مغيبة ومصدرة ومحقرة ومستخف بها ويستهزأ بها؟ فإذا ترشح للانتخابات الرئاسية من يريد الشريعة ويعاهد الله على الشريعة وعلى تطبيقها كاملة كتابا وسنة، ثم يعاهد الناس على الملأ وفي الفضائيات يعلن ذلك للعالم كله ويحفظ القرآن وهو على السنة، ثم في مقابلته أو يقابله رجل آخر سئل فعن تطبيق الشريعة في مذيعين من الإعلام الأسود معروفين معروفين تماما في قناة سي بي سي هذه يسألان عن الشريعة، فقال الشريعة لن أطبقها لا الآن ولا قدام، يعني لا الآن ولا بعد الآن. أنت مسلم؟ هيقول آه. أنت زعمت الاستسلام لله؟ آه. ده رجل بيقول الشريعة وأعاهد الله على ذلك، ولم يخف على الأصوات ولم يخجل من ذلك. الثاني جريء جدا ويقول ده معلم بالفيديو بالصوت والصورة، الشريعة أن أطبقها لا الآن ولا بعد الآن، يعني ولا قدام كما هو يقول. أنت مخير في الاختيار بين الاثنين يا هذا، بل سفهت نفسك وبعت إسلامك بثمن بخس. يا لطيف يا رب، ما هذا السواد الذي نراه؟ ده أنت مستسلم لله؟ اللي وقف مع الله ولك الشريعة فرض عليك أن تواليه. اللي بيقف مع الشيطان مع الطواغيت ويقول الشريعة لا الآن ولا بعد الآن، فرض عليك أن تبرأ إلى الله منه. ده فرض، بل من أول الفروض في دين الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هو بيزعم الإيمان، كل دول بيزعم الإيمان بالله واليوم الآخر. طب الآية تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أي محاد لله وللرسول أكثر من هذا؟ ملبك الشريعة لا دلوقتي ولا قدام، في محاد لله والرسول أكثر من هذا؟ اقرأ سورة المجادلة في بدايتها وستعلم أن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إيه المحادة دي؟ تلك حدود الله. ما هي حدود؟ اقرأ مجرد حكم الزهر، واحد يقول لزوجته أنت عليك ظهر أم بس ولا كذا، أهو دي المحادة. والخلود في النار جزئية من شريعة الله سبحانه وتعالى، جزئية واحدة من شريعة الله. هذا الرجل يرفضها كاملة فيقول لا الآن ولا بعد الآن. هل من حقك أنت وأنت مخير أن تدع يدك في يده وأن تنطر يدك من يد الأخ الذي يعاهد الله على الشريعة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تكون مسلما بعدها؟ شوف أقرب شيء أن تعلن نفاقك أمام نفسك بنص الآية، الآية من سورة النساء، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يعني اللي بيقول الشريعة آه يبعد عنه ويهاجمه، اللي بيقول الشرع لا يضع يده في يده. يبقى حاكم مع نفسه بالنفاق الأكبر، أنا ما بحكمش عليه ولا أنت حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن أبين لك أنا لك ناصح أمين إنك بهذا مش مسألة انتخاب شخص وشخص. كلا والله العظيم ما هي انتخاب شخص وشخص، إنما واحد بيقول الشريعة ويعلنها غير هياب كاملة كتابا وسنة، والتاني يقول الشريعة لا الآن ولا بعد الآن. شيء عجيب. هل من حقك بعد ذلك يا من تزعم أنك استسلمت لله أن تسحب يدك من هذا اللي يقول الشريعة وأن تضعها وتوالي هذا المحاد لله وللرسول؟ ثم بالصوت والصورة، وكلكم رأيتم ذلك وسمع ذلك، يقول ليشتري أصوات غير المسلمين. يقول إما يتحطوا الاثنين أو يتشال الاثنين، يسوي بين القرآن العظيم المحفوظ وبين المحرف أو بين المنسوخ على الأقل، تسوي بينهم يتشال ده يتحط ده، ويكون بعدها إيه؟ أو تكون ماذا أنتم أيها الناس؟ رضيتم أن تكونوا قد سفهتم أنفسكم إلى هذا الحد؟ ده الإجماع ثابت، حكاه ابن كثير، فقال من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفارا، مش المحرفة، المنسوخة، مجرد أنها منسوخة كفارا، فكيف من تركها وتحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. الشاهد من هذا الإجماع مسألة الشرائع المنسوخة. فهذا الرجل يتحط الاثنين يتشال الاثنين. هل أنتم مسلمون؟ يا من تزعمون الإسلام أنا لكم ناصح أمين، أنت براحتك، بس في نار بتحرق، في نار بتحرق تحرق. ثم هاجر الرجل، رجل جريء جدا على المسلمين، يقول سأكسر عظامهم وأسحقهم وأعدمهم، ينشر هذا ولا هم ولا حياب ولا خايف من أي حاجة، ولك حزقنهم وسأستعمل معهم القسوة المفرطة، اللي يراجع تصريحاته بس. يعني يا شعبنا نحن نهلك أنفسنا لكي نطعم الفقراء والمحاوج منكم، مش عايزين حاجة لنفسنا بقى. يعني في الآخر تعملوا فينا كده، تريدون للرجل أن يعود وقد سن الفلول أسنانهم علينا فأطلقوا علينا كل شيء، أطلقوا علينا كل أسلحتهم، أطلقوها علينا والله ليلا ونهارا، الإعلام الأسود ده حاجة، وأخطر وأشرس من الإعلام الأسود العملاء لأمن الدولة، رؤوس الإرجاء كانوا عند الانتخابات بين الإخوان والحزب الوطني ينشطون بأوامر أمن الدولة ويهدمون في الإخوان. طب الإخوان أقل حاجة داخل يعرقل الشر شوي، داخل يبقى فيه نسبة هوا بس كده في المجلس ده أيام ما كان. طب أنت يعني دمرت الإخوان، طب المقابل لهم إيه؟ الحزب الوطني، دول بقى جنود أمير المؤمنين عنده وبيتكلم بالآية والحديث، والشيطان يلقي عليه من البكواء والخشوع ليصطاد به الناس أشباه الحمير، أشباه الحمير لا يفهمون ماذا نقول لهم، يعني أشباه الأنعام، مثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ما هذا؟ ثم نأتي فيه الأمل الذي انعقد أمامنا لعودة شريعة الله، يوم يشتغل بنفس الشيء بنفس العمالة وأمن الدولة موجودين ليدمر الإخوان، مش المراد تدمير الإخوان، إخوان مين؟ وسكت عنه بقاله فترة، لا الآن ليدمر الإخوان في مصلحة مين؟ في مصلحة مرشح لبون الشريعة؟ لا لا دلوقتي ولا بعد دلوقتي، واللي حيشيل القرآن يحطه بجوار الآيات الأخرى يشيل القرآن، والآيات الأخرى لا تنفع من مثقال ذرة في تعليم اللغة العربية لأنه كتاب مترجم أصلا ما فيهوش ولا قاعدة من قواعد اللغة العربية ولا يصح، بل هو أشد تدمير اللغة العربية. إنما القرآن لا لغة عربية بغير القرآن، لكن الرجل في منتهى البساطة نفس طريقة مبارك. يعني يريد، تريدون أيها الناس يا من نزعتم أيديكم من هذا الرجل الذي أعلنها غير هياب الشريعة كاملة كتابا وسنة على الفضائيات، ووضعتموها في يد من يقول للشريعة لا، طيب براحتك، بس اعلم أنك لست مستسلما لله في هذا فلست مسلما. أنت استنبط وشوف الأحكام وراجع وراجع وأنت حر. النبي عسى نفسه كذب ودع إلى الحق فعود يا وحورب. لكني أنصحك أن ما كنش على الانتخابات الآن، وما الهجوم على الإخوان إلا هجوم على الشريعة، لا يريدون الإخوان وإنما يريدون الهجوم على الشريعة، فانتبهوا أيها الناس، إنه لأمر يراد يقف رأس من رؤوس الإرجاء ليعقد خطبة كاملة يقول ماذا لو حكم الإخوان المسلمون مصر، أبقى هو ده الوقت يعني عشان تصرف الناس وجنوده يقولون انتخبوا فلانا اللي قال للشريعة لا لا دلوقتي ولا بعد دلوقتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك أصل الثاني ده مبتدع، الإخوان مبتدع، أما هذا فعاصي فقط. طب هذا اللي هتقول عاصي فقط من الطريقة الخليلية هو الذي يقول، وأنت رأس الإرجاء ده هو من أشد المناوئين للصوفية ويعلمون الناس أن الصوفية دين آخر تماما غير الإسلام. اشمعنى جد الوقت بقى؟ لأنه في عمالته لأمن الدولة كما كان سابقا. ماذا نقول يا عباد الله؟ نقتل أنفسنا حتى تفهموا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، الله يسمع ويرى وبيده الأمر كله. نقول لهؤلاء الناس تريدون عودة مبارك مرة أخرى؟ فرحانين يعني بإذلالنا وتقتيلنا وحبسنا وسجننا وسحقنا كما توعد، تقفون معه من أجل هذا؟ إن لي ربا قادرا على أن يسحق العالم كله لو أراد. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. إن لي ربا قادرا لما ظلمنا وبطش بنا وأخذ هذا المسجد وصودر وصودرت دعوة التوحيد. كنت وشيخنا الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله كنا دائبين على الدعاء على هذا الرجل، كان رئيسا للنشاط الديني، مات. ومن أجل هذا لا أذكره كثيرا لأنه مات، بس هنا موضوع العبرة الآن. كنا ندعو عليه وهذا المنبر يشهد لحسب في إيقاف هذا المشروع أن يفعل الله به كذا وكذا وكذا وكذا. وقد كان. إن لنا ربا مهيمنا، إن لنا ربا قادرا، لو دعوناه أجابنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لقد دعوناه بأشياء أنا شهادة مقصود وغيرنا، لكن كنا نركز الآن بالدعاء عليه إلى أن كانت نهايته رهيبة رهيبة رهيبة، نهاية رهيبة، من 2005 حتى مات، حتى مات بعقوبات رادعة قوية لا يتخيل أحد مداها، بل رأينا رؤى والله العظيم كفلق الصبح لهذا الرجل كيف سيموت على مدى سنوات. إن لنا ربا أرحم بنا منكم بنا، إن لنا ربا قادرا يستجيب لنا إذا دعوناه. فاحذروا أن ندعو عليكم، احذروا أن ندعو عليكم يا من تفعلون هذا، تريدون عودة مبارك، يا من سفيتم أنفسكم، يا من تنازلتم عن إسلامكم، تريدون العيش بالذل. طب رجال الأعمال يهاجمون ويدفعون المليارات حتى تضخ عليهم سيول المليارات مرة أخرى. طب أنتم بتضخ عليكم سيول المليارات؟ إن الصوفية لا دين لهم أصلا، فهم يوالون الرجل لكي يحصلون على دنيا أكثر وأكثر وأكثر. فهل أنتم منهم؟ شيء بشع جدا يا أخي اللي بيحصل في هذا الزمان. إن الحزب الوطني الآن يتنافسون ويتسابقون للبطش بعباد الله في محافظة قنا وفي غيرها. قام أحدهم جبار من جبابرتهم ونصب المدافع طلقات مدفعية على رؤوس الناس وأصاب بها بعض الناس، والمجلس العسكري نائم وساكت، بل هو يعلم، بل هي مؤامرة. فأقولهم أيضا إن لنا ربا قادرا عليكم وعلى الجميع، ولو دعوناه استجاب لنا، لكن لم يأن الأوان بعد. ولكن اعلموا أننا سنقول له يا رب من كان كذلك أذهب عقله أو اقطع نسله أو حرق عليه داره أو اجمع له الثلاثة. كونوا على حذر يا مخاذيل يا مجرمون، أن لنا ربا يستجيب لنا إذا دعوناه. نحن ننصر دينه، لا ننصر دنيانا، لا ننصر أشخاصنا، لا ننصر الإخوان، وإنما ننصر شريعة الله عز وجل. وإنما الإخوان آلة، وإنما الإخوان عضلات سنادة للرجل حتى يأتي بشريعة الله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فماذا نقول لهؤلاء الناس؟ هجوم بشع بشع بشع من كل حدب وصوب، وأشقوا على النفس رؤوس الإرجاء. هؤلاء العملاء ليل مع نهار شغالين وعاملين لهم قناة عشان يهدموا الإخوان، عشان ما حدش هو المسألة مرشح إخوان ولا مرشح إخوان، ده المسألة حبول الشريعة وحبول الشريعة لا. يبقى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم. يبقى مسألة إنك تؤمن بالله واليوم الآخر انتفى تماما الولاء لأعداء الله، انتفى تماما الولاء لمن يقول الشريعة لا. أول ما تقول له كده انتفى الإيمان بالله واليوم الآخر بنص الآية. ما تقولش أنا اللي بقول لك، لا، الله هو اللي بيقول لك، وانت راجع نفسك وانت حر. فمن شاء فليؤمن. هي المسألة انتخاب، انتخاب مين؟ ده المسألة شريعة من عدمها، مسألة واحد عايز يشيل القرآن إرضاء للقوم في منتهى البساطة كده، واحد عايز يعيد مبارك، يعيد اللصوصية، لص التاريخ، خائن التاريخ، عميل التاريخ، طاغوت التاريخ، عايز ترجع تشترك في هذا؟ سيكون دعاؤنا عليك رهيبا رهيبا رهيبا. فاتقوا الله يا عباد الله. وأنا آسف على أن أطلت هذا الحر، الموضوع أشد. ده الموضوع عودة الشريعة أو عودة مبارك، إما شريعة إلى الله وإما شريعة مبارك. والناس أنا أعجب، لكن ما بعجبش أننا فاهم، إنما بعجب على فهم الناس. سمعوا للكذب أكلونا للسحت، أنا فاهم. إنما الناس يؤيدون من؟ يؤيدون من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أين إسلامك يا هذا؟ والشريعة نادى بها، فتنزع يدك من هذا المنادي للشريعة وتضعها في يدي المخالف للشريعة، المحاد للشريعة، المحاد لله وللرسول، اللي بيقول الشريعة لا، لا دلوقتي ولا قدام، واللي بيقول القرآن نشيله أو نحط التاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء والمحتاجين، فإننا نستنصر بالله عز وجل، نستنصر بالله، ونتخذ سببا للصدقات دي سبب رعاية الغلابة والمحتاجين اللي بيأكلوا من مزابل، سبب في نصرة الله وفي أن يرحم الله أن يأتي بالشريعة. والله العظيم إيماني بإذن الله موجود بأن الخلاص قد أتى، وبأن الله الذي أنشأ هذه الثورة وهو وحده الذي سيكملها. وسترون أيها الناس إن كنا شهودا وإن كنا أحياء، سيأتي الخلاص وسيكمل الله الخلاص، بس بعد ما ناس تخلص من الإسلام وتسلم نفسها للنار وناس تسلم نفسها للجنات، هي المسائل كده. فلا تنسوا إخوانكم بهذا التبرع وبهذه الصدقات يا عباد الله. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حقق لنا فينا بشراك، حقق لنا فينا بشراك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. انصر الحق وانصر الحق بنا، إنك على ما تشاء قادر. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المجرمين، ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمك بإخواننا في سوريا، اللهم احفظ أعراضهم، صن أعراضهم، سدد رميهم، صوب قذائفهم، انصرهم نصرا مؤزرا على العلوي المجرم النصيري الكافر. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، وعليك بجنوده، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدة، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق يا رب القوى والقدر. أرنا في المجرمين آية. اللهم لا تمرر هذه الأيام بسلام أبدا على كل من ناوى شرعك. اللهم لا تمرر هذه الأيام بسلام أبدا على كل من ناوى شرعك. اللهم لا تمرر هذه الأيام بسلام أبدا على كل من ناوى شرعك. أرنا فيهم آياتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمنا بأن الأمر أمرك، وبأن القدر قدر، وبأن العزة عزتك، وبأن الأرض أرضك، وبأن الملكوت ملكوتك، وبأن الجبروت جبروتك. إذن بشرعك أن يحكم، إذن لكتابك أن يسود يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.